قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف يكون المسلم صادقا مع الله عز وجل ومع رسوله ومع نفسه ومع ولاة أمره؟ الله جل وعلا خاطب المؤمن بقوله: يا أيها الذين آمنوا. قال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع سمعك، فإما خيرا تدعى إليه وإما شرا تحذر منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمرهم بتقواه جل وعلا في الأقوال والأفعال، وكونوا مع الصادقين. لما أمر بالتقوى بامتثال أوامر واجتناب النواهي أمرهم بأن يحلوا هذه التقوى وأن يكسوها بالحلف العظيمة وهي الصدق، بأن يكونوا صادقين في أقوالهم، صادقين في أعمالهم، صادقين مع ربهم، فيعبدوه وحده ويخلصوا له الدين، ولتكن عبادته لله خالصة لا شريك له، لا رياء ولا سمعة، ولكن عبادة خالصة لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يكون إيمانا صادقا ظاهرا وباطنا، عرفوا الله جل وعلا وأنه خلقهم لعبادته فعبدوه على وفق ما شرعه لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ليسوا كالمنافقين اللي قال عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لا، المؤمن خلاف ذلك، صادقون إيمانا ظاهرا وباطنا، يعلم الله من نواياهم إخلاصهم له وإفرادهم بالعبادة، وأن عباداتهم ما حملهم عليها إلا طاعة الله ومحبته والتقرب إليه، صادقين بمع ربهم في إيمانهم به، فآمنوا به ربا وخالقا ورازقا ومعبودا، ووصفوا بصفات الكمال، سموا بأسماء الحسنى كما أخبرهم به بكتابه وبما أخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم صادقا، صادق في إيمانهم به أنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وأن أدى الرسالة، بلغ الأمانة وأدى الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا عن وحج بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد الهالك، صادقين في محبة رسول الله باتباع سنته وتحكيم شريعته والسمع والطاعة له وانشراح صدره بذلك. هكذا المؤمن حقا، صادقين في مع أنفسهم، فهم يسعون في إنقاذهم من عذاب الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وفي الحديث: كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صادقين مع أبويهم بالبر والإحسان والخطاب الطيب والقول الحسن: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. صادقين مع أولادهم وبناتهم بالتربية الصالحة والتنشئة الخيرة والإنفاق والتعليم والمحافظة على أعراضهم وأخلاقهم قدر الاستطاعة. صادقين مع الجيران فيحسنوا إليهم ولا يسيئون إليهم. صادقين مع أرحام مع الرحم فيصلون من قطع ويعطون من منع ويتحملون أخطاء الرحم. صادقين في البيع فلا كذب ولا غش ولا تدليس ولا خيانة، بل صدق ووفاء. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. صادقين في أخبارهم فلا كذب ولا غش، ولكن صدق ووضوح، لا يحدث كذبا ولا زورا، ويصدقون في شهادتهم فلا يشهدون إلا بحق، ويبتعدون عن شهادة الزور لأنها من كبائر الذنوب. المهم أن الصدق خلقا لهم في كل أحوالهم، ولذا قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الخالدون أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم.